إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحم يا رسول الله؟ قال: الحم الموت. الحم الموت. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت. الآن في هذا الزمن تطالعنا أقوال كثير من دعاة التغريب إلى خلط الرجال بالنساء، يريدون أن يختلفوا في المدارس، يختلفوا في المكاتب، يختلفوا في الشركات، يختلفوا في الأسواق، يختلفوا في كل مكان، وأن يكون للرجال هيمنة على النساء. وعقدوا لذلك المؤتمرات والندوات، وهدفهم الأساسي هو إفساد الرجال والنساء. بينما الحكيم العليم الخبير الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي يعرف طبع كل من الرجل والأنثى أعطى كل وظيفته ومهمته ورتبه وكونه وجعل فيه من الغرائز والطبائع والأخلاق والميول والرغبات ما يناسب حاله ويؤدي دوره ووظيفته. وأصدق شاهد هذه اتصلت معنا فقال: الناس يحطون البنزين بجوار النار ويقولون يجيبوا وسائل دفاع مدني أدفع وخليها دائما جاهزة 24 ساعة، ما تنفع لأنها ستشتعل وبعد هذا تنتهي وسائل الإطفاء أو تعجز عن الإطفاء ليكون الحريق أكبر من حجم وسائل الإطفاء. فكذلك خلط الشباب بالفتيات وخلط الرجال بالنساء هي أبواب الشر والفتنة. وما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ولهذا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، وأن لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم، ليس تضييقا ولا عيبا في المرأة، وإنما حفظا، إنما هو حفظ وصيانة لها ورعاية لشؤونها وتكريم لها، وليس غضابة ولا عيبا فيها أن تصان أو تحفظ، لأنها جوهرة كريمة وليست دمية ترمى وتكشف للجراثيم والمكروبات وتنظر إليها الذئاب الجائرة والعيون الشريرة. لا بد أن ندرك هذه الأبعاد من خلال قراءتنا لهذه القصة، ونسأل الله جل وعلا أن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يصون مجتمعاتنا عن الفساد والإفساد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا كلما أبدأ الصلاة أنوي بأن أكون نويت وأن أصلي لله تعالى ركعتين صلاة الفرض فرضا لله تعالى متوجها إلى جهة القبلة الشريفة بسم الله الله أكبر وهكذا في كل صلاة، هل هذا صحيح أم لا؟ نقول غير صحيح، هذا كله كلام لا أصل له ولا قيمة له ولا دعوة على الدليل عليه. أنت عندما تقول أنوي تخبر من؟ عندما تقول أنوي أن أصلي لله ركعتين صلاة الفجر فرضا متوجها للكعبة الشريفة بسم الله تخبر من؟ لماذا تقول هذا؟ هل أنت تخبر اللي جنبك؟ ما له علاقة بالصلاة. هل أنت تخبر نفسك؟ أنت تدري ماذا تعمل. هل أنت تخبر الله؟ الله تعالى يعلم السر وأخفى. إنما المهم هو أن تنوي بقلبك أن هذه الصلاة لله، ما هي رياء ولا هي بلسان ولا عشان يقول الناس عنك أنك تصلي. والله تعالى يعلم بنيتك، الله تعالى يعلم قصدك ومرادك، إنما اجتهد في أن تصلح أمرك. وأما أن تتلفظ بالنية فالتلفظ بها بدعة. نعم لا بد من النية في كل عبادة، لكن ما صورة النية؟ النية هي عزم القلب على فعل الشيء. فأنت نويت مثلا أن تصلي العشاء الصلاة المقبلة، الحين كل واحد منكم لو سئل أنت بتصلي العشاء يقول نعم. إذا أن الإمام كبر تكبيرة الإحرام كل الناس يكبرون بعده، لو سألت أي واحد أنت قلت بصلي العشاء 4 ركعات وأنك متوجه للقبلة، قال لك لا الصلاة باطلة. ليش صلى؟ هو ما هو صلى العشاء وصلى الظهر؟ يقول لك لا أنا صليت العشاء. كل واحد من المصلين مع أنه ما تكلم، وكل واحد يعرف أنها 4 ركعات، وكل واحد لا تصح صلاته إلا وهو متوجه للقبلة. لو أن واحد صلى العشاء تجي هنا صلاته غير صحيح، حتى لو كان متوجه للقبلة لأنه ما توجه للقبلة. فهذه أعمال لا بد أن تكون موجودة في القلب وليست في اللسان ولا في الأفكار. هذا عمل قلبي وهو النية، هي عزم القلب على فعل الشيء. فلا يحتاج منك أن تقول هذا الكلام. كذلك بعض الناس يقول نويت أن أطوف لله 7 أشواط طواف العمرة أو طواف التطوع، هذا كله غير صحيح، ما له داعي ولا معنى له ولا قيمة. هذا السؤال غريب، يقول أيهما أصح، يقيم المؤذن إقامة الصلاة أم ينتظر الإمام حتى يأمر بالاستواء ويساوي الصفوف ويأمر بالإقامة؟ المعروف وهو المتفق مع السنة أن الإمام إذا تهيأ للصلاة بحسب ما يتفق هو المؤذن عليه، إما أن يقول له أقم الصلاة أو أنه يتقدم ثم يقيم المؤذن. وتسوية الصفوف إنما هي بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام، هذا هو وقت تسوية الصفوف، بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام. يقول هل ينتقض الوضوء عند التدخين؟ التدخين عادة قبيحة وسيئة وصفة مرضية ليست صفة سوية. الذي يدخن مريض، مريض من ناحيتين، مريض من ناحية الإرادة فهو ضعيف، وأيضا مريض من الناحية القدرة على اتخاذه القرار، وهذا يجره إلى مرض آخر وهو مرض بدني بما يسببه التدخين من أمراض خطيرة، منها على سبيل المثال مرض السرطان الرئوي وما دون أمراض اللثة، أمراض الفم، أمراض الدم، أمراض العقم، وما يسببه من إيذاء للآخرين بنشر الروائح المنتنة حولهم. من الطريف أنه الآن صار يكتب على بعض الإعلانات عند الغربيين الذين كانوا يدعون للتدخين، طبعا غير الذين يروجون للتدخين، يقولون التدخين عادة مستهجنة، عادة مستهجنة، يقولون هذا من ناحية لوقية، بينما لو تأملنا ما يورد للمملكة نجد أنه يبلغ مليارات الريالات، ليست ملايين ولا مئات ملايين بل مليارات الريالات. وأذكر في إحصائية العام الماضي أنها تعدلت 4 مليارات. أي واحد من الشعب السعودي استفاد من هذا التدخين؟ أي جهة في البلد استفادت من هذا التدخين؟ أي مشروع استفاد من هذا التدخين؟ ها؟ أحد يعرف؟ لو واحد من سكان المملكة استفاد من هذا التدخين، ولا واحد. إذن هذه المبالغ الخيالية التي تعمر بها مدن، يبنى بها مشاريع، يشبع بها ملايين الأيتام والأرامل، ذهبت هدر في سبيل الشيطان. والذي استفاد من هذا المصانع اليهودية التي تروج لهذا العمل. فينبغي أن يكون الإنسان عاقل وعنده القدرة على اتخاذ القرار في إصلاح نفسه. لو أنه وفر قيمة التدخين خلال شهر وجد أنه حصل على علاوة بمقدار هذا المال، سيجد أنه يحصل على علاوة على الأقل 400 ريال شهرية، هو يدخل زيادة في دخله يكفي قيمة سكر ورز وزيت وشاهي له ولأسرته كامل الشهر، بينما هو يضيعها في سبيل إدرار الربح على أصحاب تلك المصانع. فلا بد أن يكون الإنسان عاقل. والأخ الذي يسأل عن نقل الوضوء بهذا الأمر، الوضوء من حيث هو لا ينتقل، لكن تعاطي الدخان محرم، لأن جسم الإنسان محترم ومحرم ولا يجوز إلحاق الضرر به. فلو كان جسمك لست حرا فيه فضره، لكان تستعمل جسمك في حدود ما أذن الشرع لك فيه، أما أن تلحق به ضرر فأنت ممنوع. والله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم، فيجب على الإنسان الكف عن هذه العادة القبيحة. نعم النبي صلى الله عليه وسلم نهى الذي يأكل البصل أو يأكل الثوم أن يأتي للمسجد، والبصل والثوم مباحة لكن لها رائحة، مباحة ونافعة مفيدة للبدن، ليس فيها ضرر على البدن لكن فيها رائحة تؤذي من حولك. فإذا كنت ثوم وبصل لا تصلي مع الجماعة، خلك في البيت، خلك مع الحريم، لا تجي تصلي مع الرجال. ولهذا كان عمر إذا شم أحدا في المسجد قد أكل ثوما أو بصلا أمسكه بحلقه وأخرجه للبقية لأجل أن لا يؤذي الناس. فما بالكم بالدخان المنتن القبيح، وهو الذي يضر وليس فيه أي فائدة بل هو ضرر محض. فيجب على الإنسان أن ينتبه لهذا، وما دام هو أقدس البقاع عليه أن يلجأ إلى الله تعالى أن يعينه على التخلص من هذه العادة القبيحة. نقول هل هذا القول صحيح أن الله تعالى خلق الجمال وأعطى يوسف نصفه وأعطى جميع الخلق نصفه؟ ورد هذا في بعض الآثار، ورد أنه أعطي هو وأمه ثلث الجمال وأعطي البقية الثلثين، والعكس أيضا قيل، وهي أقوال والله أعلم. لكن يوسف عليه السلام كان قد بلغ غاية الجمال البشري. يقول ما حكم الاستمناء؟ الاستمناء محرم وهو من الاعتداء، لأن الفرج لا يجوز استعماله إلا فيما أباح الله، كما قال جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والاستمناء من ابتغاء ما وراء ذلك، فهو يعتبر من الاعتداء في قضاء الشهوات. يقول: إذا دخل الإنسان في الصلاة والإمام في حال الركوع، ولما أن ركع المأموم رفع الإمام قائلا: سمع الله لمن حمده، فهل أدرك الركعة أم عليه القضاء؟ إذا أن المأموم اشترك مع الإمام في الركوع ولو لحظة ولو ثانية، يعتبر قد أدرك الركعة. يعني إذا كان المأموم يخفض وفي حالة إتمامه لركوعه بدل الإمام في الرفع، فمعنى هذا أنه اشترك معه في الركوع. لكن لو أن الإمام يرفع وأنت تركع، حينئذ ما اشتركت معه، فحينئذ لا تعتبر مدركا للركوع. إذا وصلت يديك إلى ركبتيك والإمام لا يزال هكذا، ثم لحظة وصوله انحنائك على حال الركوع رفع الإمام، تعتبر قد أدرك. لكن لو أن الإمام بدأ بالرفع قبل أن تتم الركوع، تعتبر قد فاتك الركوع. العمرة علها طواف وداع، طواف الوداع واجب من واجبات الحج، وأما العمرة فهو محل خلاف بين أهل العلم، والذي يرجحه كثير من العلماء أنه ليس بواجب، لكن لو أتى به الإنسان فهو الأولى للخروج من الخلاف، وإذا لم يأتي به فلا شيء عليه. يقول: هل يجوز لأهل الميت أن يعزمهم جيرانهم للغداء والعشاء على غنم لمدة 3 أيام؟ الحرام حلال؟ التعامل في مثل هذه الأمور ينبغي أن يكون على وفق هدي الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه نعي جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال لأهل: اصنعوا لأهل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشربون. فصنعوا لهم برمة وأرسلوها إليهم، وأكلها آل جعفر وحدهم في بيتهم، ما اجتمع عندهم الناس ولا دعوهم وجمعوا لهم الناس. هذا هو الأمر الذي يهدئ أصحاب المصيبة ويجعلهم يرتاحون من دون عناء ولا مشقة ولا إزعاج ولا تعب، لأنهم أتاهم ما يشغلهم. فاجتماع الناس وتكاثر الناس مما يرهب ويشق على أصحاب المصيبة ويزيد في الحزن ويجدد الحزن. فينبغي أن يعز أهل الميت بالطريقة الشرعية، يعز في المقبرة أو يعزى في المسجد، أو أنه يمر عليه ويعزي ويخرج، ولا يتكدس الناس عندهم ويقيمون الموائد سواء عندهم أو عند جيرانهم. فإن هذا الاجتماع كله كره الصحابة رضي الله عنهم، وقالوا: كنا نعد الاجتماع لأهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. يقول هذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. يقول: إذا كنت سوف أسافر من البيت، هل أجمع أو أقصر المغرب والعشاء، وهل أصلي الشفر والوتر؟ الإنسان قبل أن يبدأ السفر ليس له ترخص شيء من رخص السفر، الإنسان لا يعتبر مسافر إلا إذا باشر السفر. ومتى يباشر السفر؟ إذا خرج من بلده، إذا أسفر عن بلده، يعني بان وظهر تعدى العمران، هذا هو المسافر. أما إذا كان داخل البلد فإنه لا يعتبر مسافر. فلو أن إنسانا مثلا من سكان مكة أراد أن يسافر فليس له أن يقصر ولا أن يجمع إلا بعد أن يتعدى عمران مكة. لو أنه بدأ السفر مثلا الآن وفي أثناء الطريق أذن العشاء قبل أن يخرج من مكة، فألزمه أن يصلي صلاة العشاء تامة 4 ركعات ولا يعتبر مسافرا، لأنه وجب عليه ودخل عليه الوقت وهو لا يزال في حكم المقيم ولم يفتسر في صفة السفر. يقول ان بعض الشباب يقول للذي بجواره انظر الى هذه الفتاة فينظر اليها ثم يغض بصره، هل تعتبر هذه النظرة آثمة مع انه علم قبل النظرة انها فتاة؟ اذا كان يعلم بان الذي قال له انظر اليها يعني انظر اليها لما فيها من التبرج او انه باد منها شيء من حسنها فرفع لأجل أن ينظر بما فيها فهذا لا شك أنه آثم. أما إذا أنه استجاب لكلمة انظر كما هو عادة الإنسان إذا قال لصاحبه انظر إلى كذا عادة ينطلق بصره إلى المسؤول عنه والبحث عنه من دون أن يركز على تحديد المراد من هذه النظرة، فهذه تدخل في نظر الفجأة، فالنظرة الأولى لك والثانية عليك. الإنسان إذا نظر يجب عليه أن يغض البصر، فلك الأولى وليست لك الثانية. يقول انه وضع له مبلغ من المال عند البنك في حساب جاري بدون فوائد، ولكن عندما احتاج لشيء منه وجد ان البنك وضع ذلك الحساب في حساب الاستثمار وانه ربا وزاد وصار فيه ارباح، فماذا يفعل في هذه الزيادة؟ هل يأخذها ام يتركها؟ لا اتركها، هذا هو الاحوط لك والابرأ لذمتك. يقول هل يجوز نكاح المرأة من الخلف؟ النكاح في الوطء في الدبر لواط وعمل إجرامي وعمل محرم، ولا يحل للإنسان أن يستمتع بزوجته من دبرها. وأما أن يكون الجماع في القبل ويأتيها من جهة الخلف فهذا لا بأس به، لقوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وكان اليهود يقولون إذا جاء الرجل امرأته في قبلها من دبرها جاء الولد أحول، فأنزل الله تعالى هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. هذا يسأل سؤال غريب، يقول ما حكم تقبيل الزوجة في الإسلام؟ هذا من الأمور المستحبة، هذا من حقوق المرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه. وما أدري هل السائل جاد في سؤال هذا أم أنه لم يتزوج، وأظن أنه لم يتزوج. يقول ما حكم ختمة القرآن في المنزل مع مجموعة أشخاص؟ قراءة القرآن من أفضل العبادات وأجل القربات، ولكن مع مجموعة أشخاص هنا يأتي الإشكال. لماذا؟ الإنسان إذا نزل منزل يقرأ فيه القرآن، وخاصة البقرة وآل عمران يكبرها ثلاثا. أول ما ينزل في المنزل يقرأ البقرة وآل عمران ويكرر قراءتها لطرد الشياطين منه، لأنها هاتين السورتين تفر من المنزل الذي تقرأان فيه الشياطين، فيطرد الشياطين بقراءة هاتين السورتين في المنزل. وينبغي أن يعمر الناس بيوتهم بذكر الله، يقرأ الإنسان وأولاده وزوجته وبناته وأقاربه يقرأون القرآن ويعمرون أوقاتهم بذكر الله تعالى. وأما ما ذكره من أنها تكون ختمة أو نحو ذلك فهذا لا، ليس عملا مستحبا ولا مشروعا، إنما كل إنسان يقرأ بما تيسر له حسب الوقت الذي يناسبه. يقول هل يجوز ضرب الزوجة إذا أخطأت؟ يظهر أن السائل على أعتاب الزواج. ينبغي أن يبيت الإنسان غير هذا. الإنسان ينبغي أن إذا أراد أن يتزوج أن يعرف أحكام النكاح والطلاق وأداب المعاشرة وما له وما عليه، ما له من حقوق وما عليه من واجبات، سواء كان رجلا أو امرأة، لأن هذا كالمفتاح لتشغيل هذا البيت الأسري. الإنسان الذي يريد أن يفتح بيتا مكونا من زوج وزوجة لابد أن يعرف المفاتيح، كيف يفتح هذا البيت وكيف يغلقه، وذلك بقراءة وفهم وإدراك وتحصيل الأحكام الشرعية التي تحكم هذه الأعمال وهذا الاجتماع. ولد التقى مع بنت من بيوت متباعدة وكونوا معا بيتا واحدا، كيف يدار هذا البيت؟ إدارة سليمة لا يترتب عليها ظلم ولا بخس لحق ولا تقصير في واجب. فيجب على الإنسان أن يتعلم الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الأمر، ومن ذلك آداب المعاشرة. والله تعالى يقول فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. إذا أن المرأة أخطأت تعظها، فإذا أنها لم تستجب فاهجرها في المضاجع، فإن لم تستجب فلك أن تضربها ضربا غير مبرر، ليس ضرب تشفي وإذاء ولا إيلام، وإنما هو ضرب تأديب. فكل هذه الأمور لابد أن يفهمها ويدركها الإنسان. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.